بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدهور كل امين. احنا بنشتغل في المقدمه الطويله شويه بتاعت علم الاثار، لكن دي بتدينا فرش حلو خالص الحاجات اللي جايه. احنا خدنا المره اللي فاتت مصطلح فلسطين وارب الباب شوية وقفلوا سنة بس. مصطلح فلسطين عبر العصور، لكن بتوع الآثار بياخدوه ازاي؟ انها يعني فلسطين كما كانت ايام شعب اسرائيل او ما قبل حتى شعب اسرائيل دخوله، والدخول دخل والخروج ويشوع دخل عليها، ومن الغرب دخلها قبل كده، يعني مش قبل يشوع، لا يعني في عهد قبل داود بشويه حوالي سنه 1200، وسكنوا المدن الخمسه الفلسطينيه في الجنوب الغربي. ده اللي بتعتبره علم الاثار، وما جد عليه بتحطه في بتقول ده كذا وده كذا، بس هو ده اللي بتتعامل معاه، عشان في تقسيمات كتيرة حديثة مربكة بالنسبة لقارئ الكتاب المقدس. وعرفنا يمكن ليه الناس سمتها فلسطين أحيانا، يعني في بتاع ده هادريان سماها فلسطين عشان يمحي الهوية في اليهودية. لو ان يعني برضو في زمن من الازمنه في قبل قسطنطين بشويه كانت تسمى إيليا كابتونيليا، عشان برضو وقسطنطين برضو حب يخليها فلسطين عشان الصبغه اليهوديه تضيع منها برضو يعني. فده اللي احنا خدناه تقريبا المره اللي فاتت. المره دي هناخد علم الاثار اليوم. طبعا ملناش دعوة، احنا لنا بالاصل الاصل الكتابي اللي هو ما قبل العهد القديم، العهد القديم والجديد. طبعا الجديد مش مذكور ده في فلسطين خالص، بس هي مذكورة في عدد كبير من الكتاب المقدس عهد قديم، فعشان كده هنشوف الدنيا ماشية ازاي. ثانية واحدة بس، إن في حتة هنا عايزين نشوف الدنيا ماشية ازاي. نشوف بقى، هنبتدي نشوف علم الآثار. علم الآثار حاليا موقفه ايه؟ في الوقت الحالي، وبعدين ناخد يعني منهجية علم الآثار، المنهجية بتاعته مش ازاي، والمساهمة بتاعته. في مساهمات عامة وفي مساهمات خاصة للناس اللي بتدرس الكتاب المقدس، وده بيدينا ليه احنا بندرس علم الاثار كحاجه تابعه لدراسه الكتاب المقدس ومدى فائدتها. تمام، ده برضو ده تقريبا هناخده النهارده بس نقدر نخلصه بقى بس. طبعا احنا النهارده في القرن 21. علم الاثار يعني مر بفترات كتيرة فيها اللي مش صحيح ونظراتنا النقدية مش مظبوطة بدون يعني أي مبررات، وبعد كده مر بطريقة حاجات كويسة. نشوف حاجة حاجة. أول حاجة علم الآثار في مجال الدراسات الكتابية، طبعا هو حاليا بيسمى حاجة منفصلة اسمها علم الآثار الكتابي، هو ليه نفس الطرق، بس هو بيختص باختصاص معين بأزمنة معينة، هي أزمنة الكتاب المقدس. إن الكتاب المقدس ليس كتاب، هو كوثيقة تاريخية، لكن مش تاريخية تفصيلية، في نوع من الانتقاء، ما بياخدش كل حاجة. طب ما في حاجات ما لهاش يعني ما فيش داعي لذكرها، تمام؟ فحدد الحاجات اللي هو عايزها فيها أحداث تخص شعب الله، أو تخص كراسة المسيح، كراسة ربنا يسوع المسيح، أو الرسل، تمام؟ فهي دي اللي هو مهتم بيها. وتلاقي في ناس زي معلمنا اللي هو اهتم جدا بالتاريخ، ميلاد المسيح حدده، عماد يوحنا المعمدان حدده امتى، وهكذا. المهم يعني فعلم الاثار تعرض للهجره والعوده، سابوه الناس اللي هم الناس البيروقراطيين بتوع القرن ال 17 18 و 19، دول حطوا نفسهم فوق الكتاب المقدس وقعدوا ينقضوه بدون دليل، اي دليل يعني معتمد. والنظريات بتاعت النقد التاريخي، حاجه اسمها نقد تاريخي، يعني كان ليها منح دراسيه للنشر الشعبي، توسع المستمر. فبيعملوا في الاوقات دي طلعت افلام بيسموها افلام وثائقيه، لكن هي في حقيقتها مش كده. ما دي برضو ده الشيء برضو الغلط. ترفيهية كانت كرست كل جهدها في نقد الكتاب المقدس. الله، ده انتوا ما خشيتوش جوه اي حاجة في علم الاثار، لهم بينقضوا فقط. ايه العد كده؟ كانوا بيكرسوا علم الاثار، يعني التكريس حقيقي لتشويه التاريخ بتاع الكتاب المقدس. التاريخ بتاع الكتاب المقدس ده كله غلط، والحاجات اللي فيه متناقضه ومش مظبوطه. هو نقد التاريخ دون حتى ان يعرف تفصيلات التاريخ، لانه لغايه القرن ال 19 هو في تواريخ ما كانش يعرفها، اتعرفت التواريخ ده من علم الاثار. يعني ما كانش فيه الحضارات القديمة دي ما كانتش معروفة للدرجة، فهو بينقد شيء هو ما يعرفوش. ففي طبعا هنشوف لغوا ايه، لان هم لعدم المعرفة والجهل للأسف هم ادعوا المعرفة. هنشوف. فمثلا في أفلام فيها موضوعات كتابية حطها المنتجين الملحدين وجمهور لا أدريين، دي بدعة، يقول لك إزاي ده حصل، يقول لك لا أدري ده إزاي، ما معرفش. المهم يعني طبعا بيروجوا للآتي بقى، إن حساب سفر التكوين في ده مش موجود، تمام؟ يعني الأيام الخليقة الستة والكلام ده مش حاجة ان هم يعرفوها، ولا الطوفان، ما فيش ما يثبت تاريخيا. ما هو ده بقى. والخروج والعبودية ده كلام خيال، ده انتوا عكتوا الدنيا. لا، هم دول قبل ما يكتشفوا الحاجات دي، فكانت الحاجات دي كشفت تواريخ حضارات قديمة لم يعلم منها حد عنها. يعني الحسيين ده من ضمن الناس يقول لك دي امبراطوريه خياليه، بالكتاب المقدس بيخترع امبراطور دلوقتي، تعال شوف رسائل دكتوراه في الامبراطوريه الحسيه. فده للاسف الانسان لما يعتمد على عقله النقد التاريخي، طب انقد تاريخيا وانت في حاجات ما تعرفهاش. ما هو لا، ما هو يحط لك اي حاجه اي كلام ولفق ومشي حالك، تمام؟ لكن هو في كانت الحضارات القديمه الحاجات الاساسيه فيها ما اكتشفتش، فانت في حاجات فايتاك. فالتكوين مش حسابه مش موجود، الطوفان برضو مش يعني مش حكايه، الخروج من العبوديه دي وفتح كنعان خيال. وبرضو زي الاساطير اليونانيه، برضو كان ودي لقيتها في كتاب قبل كده، دخول يشوع أرض كنعان ما حصلش بالطريقة اللي حكى عليها الكتاب المقدس، هم دخلوا تدريجيا. وأنا في كتاب كنت بترجمه لقيت فيه الكلام ده، رحت شطبه انا بشتغل ليه فكر عقيدي غلط عن اذنك. ففي يعني بتاع ده فصول كنت بشطبها كامله ان فيها كلام من نفس الكلام ده. لا انا مش ده كلام مش هيبني. انا عايز حاجه تبني. الناس عايزه حاجه تبني مش حاجه تشكك. مهم يعني. ف وطبعا هو يستخدم لك حاجه بسيطه من الاثار ويقول لك اهي ما اعرفش ايه الاثار تثبت كذا. طب ايه؟ لا ما فيش. برضو البينات اللي هي ان ربنا يسوع المسيح شخصيه حدثت في التاريخ دي برضو مش موجوده. ما فيش ما يثبتها تاريخيا. ده الدماغ الخربان. لكن تعالى في علم الاثار دلوقتي تعالى شوف الاثار الكتير اللي قد ايه. المهم يعني ومحدش يعرف. بص بقى للدعايات بتاعته. محدش يعرف مين اللي كتب الوصيه الجديده دي بتاعت العهد الجديد. محدش يعرف. والتحولات اللاهوتيه اللي حصلت بين القديم والجديد محدش يعرف. والحقائق السياسيه دي طبعا دي كانت حاجه غيرت يعني النزاهه ان العلم المفروض يبقى فيه امانه. لا النزاهه بتاعه العلم في الوقت ده لا ما كانش فيها امانه. ولدرجه عايزين يمحوا حتى علم الاثار مبقاش فيه المنطقه بتاعه اسرائيل دي خالص. فسموه ايه؟ حوله فسموه سلام حوله. فسموه مثلا علم الاثار السوري الفلسطيني. عشان ايه؟ عشان يضيع كلمة الهوية اليهودية أو أي حاجة من بلاد الشام أو الآثار اللي هي بتاعة الآثار الدراسية. يعني ما فيش حاجة اسمها الآثار الدراسية بتاعة الكتابات بتاعة الإنجيل. ونقد الكتاب المقدس فيه مساهمات كثيرة في الدراسات الكتابية. طبعا الحاجات دي ما فضلتش بالعك دوت. تمام. فبالتالي يعني ما اصبحش فيه ما كانش فيه بتاع ده علم اثار ماشي مع الكتاب المقدس. لا هما بيحاولوا حتى الشيء الزهيد اللي كنت في علم الكتاب المقدس علم الاثار يخبطوا فيه في الكتاب المقدس. ماشي. في بعض الناس يعني ابتدوا بقى يحسوا ان الكلام اللي هو بيشتغل نقد التاريخي ده في مبادئ علميه مش مظبوطه. فلاحظ واحد اسمه جون اوزولويت ان النظرة الكتابية هي دي التاريخ الحقيقي. فابتدى هنا في ناس تاخد بالها ان اللي بيعملوه ده مش مظبوط. ودي اتبلورت فيما بعد الى النظرة التقليدية للكتاب المقدس. هو ده المصدر الصحيح وصح من اي مصدر. نيجي بقى النقطة تانية. النقطة تانية دي ليها معنى. في حاجة اسمها الحد الأدنى والحد الأقصى. إيه بقى الحد الأدنى والحد الأقصى؟ المعلومة المكتوبة في الكتاب المقدس مفيش حد أدنى من الآثار تثبتها. فمش معنى إنها مفيش آثار تثبتها إن الحقيقة دي غلط. الحد الأقصى لا. في ناس بقى إيه العملية شعشعت معاه وإن الكتاب المقدس بس هو اللي صح وأي حاجة تانية غلط. الله. ما أنت تبقى يعني الطرق الوسطى خلصت كسرين. ولا ده صح ولا ده صح. ايوه صح بس غيره مش غلط لانه غيره هيعتمد عليه فيما بعد وهيمشي معاه. فهو غيره فوق كل حاجه بس هيلاقي العلم الصحيح زي العلم الاثار المظبوط هيمشي معاه. فبرضو الحاجتين دول مش مظبوطين قوي. يعني مثلا الحد الادنى بيستنتج الايه ان البطاركه الاولين ابراهيم واسحاق ويعقوب لم يكونوا موجودين، دول ما لهمش وجود. ليه؟ ما لهمش اثار. تمام، ده لغايه طبعا القرن ال19. دلوقتي لا، ليهم اثار واثار. تمام، ده كده النقد التاريخي. فهم اعتبروهم مش موجودين، وما حصلش ان هم راحوا مصر ولا خرجوا من مصر. ده فكر تاريخي كان عندهم، دماغ مش مظبوطة. أريحة، ونشوف بعد كده أريحة. قالوا أريحة اتدمرت من زمن كبير، من قبل يشوع. تمام، وزي ما قلنا من شوية ان الإسرائيليين دخلوها بالتدريج، مش فتح في ثلاث حملات كبيرة في النص، أريحة وعيف وبعد كده الجنوب وبعد كده الشمال. لا، ده مش موجود، ده جه بالتدريج. كل الكلام ده حتى أثرين خطأ 100%. ليه؟ ده الدماغ هنا بايظة، والتاريخ اللي في دماغه ده هو ده اعتقاد، يعني اعتبرها نظرية. طب هل النظرية سليمة؟ نظرية غير سليمة بالضبط كده. وكملوها بقى، قال لك شخصية داود وسليمان ما كانتش موجودة، لأن لغاية وقت قريب، وقت مش قريب قوي يعني، ما كانش فيه اثر واحد يثبت وجود داود. يا سلام. فقال لك داود وسليمان بتوع القرن العاشر قبل الميلاد، دول مش موجودين. ده العك بتاع الاخوه بتوع النقد التاريخي، مش فاهمين حاجه. وبعدين بيعتبروها قصص دينيه او لاهوتيه تحتوي على بعض المعلومات التاريخية، لكن لا تعتبر وثيقة تاريخية كاملة وموثوقة. بعد شوية العالم كله هيعترف بكل علومه ان الكتاب المقدس وثيقة تاريخية دقيقة جدا جدا جدا. ده من ضمن الحاجات اللي اعتبروها. تمام، يعني عكس الإخوة الخربانين دول، عشان برضو تبقى الحكاية ما جاتش بسهولة. وللأسف الفترة دي في بعض الناس الغير مسيحيين لما بيلاقوا بعض الأوروبيين يميلوا إلى هذا الاتجاه، يبقى هو ده اتجاههم. طب أنت ما قريتش باقي الكتب، وما قريتش ممكن واحد في حتة عاكب فيها، لكن باقي الحاجات ماشي مظبوط. فأنت بتاخدش حتة وتسيب حتة، ده اللي حاصل. حاجات كتيرة زي كده. برضو الناس المتطرفين في ان الدليل الوثائقي بتاع النص الكتابي اكثر اجتماع، يعني ده كتاب مقدس يعني كامل، مفيش جدال في اي حاجه، ومفيش دليل على غياب الحاجات اللي هم بيقالوها. ابتدى بقى ايه، في واحد ابتدى برضو يتجه بقى اتجاه علمي صح، اسمه ديفر، وده مشهور يعني. ابتدى يحط الحد الأدنى يشحنه من منظور تاريخي. قال ما حدث يعني بعد العصر الحداثة في الحاجات الأثرية، بقايا العصر الحديد الأول والثاني، اللي هو من 1225 قبل الميلاد، يدع بقايا، يعني في أصال، يدعم الدقة التاريخية للكتاب المقدس. هوب، أول واحد يبقى ليه رأي مظبوط. طبعا دي لما يبقى في حد بينور السكة هيتيح لغيره إن هو هيكمل، مش بالطريقة اللي فيها جهل دي بالظبط. فالكتاب المقدس روايته عن النظام الملكي المبكر مظبوط، وده هيوفر أسباب تاريخية وفي أدلة أثرية هنشوف بعد شوية. مثلا بيقولنا من شوية إن الناس دي الخربانة دي بتعتبر لا وجود لداود، ده اختراع. لا حبيبي، ده سنة 1993. تمام، يعني لسه قريب، في بقايا ضخمة لحفريات في تل دان، ودي أشهر اكتشاف، هي عاملة شكل اللي احنا خدناها. يقول لك حد من الملوك من بيت داود. قالوا بس هدي دليل ان داود ليه بيت وليه وجود. اوبا، يبقى هنا بقى ايه، ابتدت الدفة تتعكس عليهم. مش بس كده. طبعا احنا هنشوفها بقى ان شاء الله في خصوصا لو خدنا المكابين، وهنا في الاثار نفسها هناخد الاثار كلها. لكن المكابين احنا اللي موجود معانا حاليا يعني ده معقول يعني، لكن في حاجه متخصصه قوي دي فيما بعد هناخدها، لان دي يعني الصعوبه بتاعتها عاليه شويه. يعني انا اشتغلت فيها من شهر 6 لغايه قبل يعني لغايه تقريبا لغايه قرب نهايه الصوم العادي، خد من وقت كبير جدا. المهم يعني اكتشفوا بقى حاجه، في حاجه اسمها على الشمال لكن على نفس الخط بتاعه اورشليم في الغرب، اسف، تمام، جنب البحر، اسمها خربه قيافه. ايه خربه قيافه؟ خربه قيافه اولا فيها كذا حاجه، فيها مجمع ومبنى اداري، واضح ان هو مبنى اداري فيه حاجات موثقه لنظام ملكي يرجع للقرن العاشر. يبقى اذا مبنى بيثبت ان فيه كان فيه نظام ملكي. مش بس كده، ده كمان اكتشفوا بعض ال بناء زي ما يكون هيكل، ودي في كذا حته على فكره هنشوفها. التقسيم الثلاثي للهيكل، التقسيم الثلاثي للهيكل ده موجود في خربه قيافه. اذا الحته دي غير الهيكل كان ممكن يقدم فيها ذبائح، لو ان ده مش منصوص عليه في الكتاب المقدس، لكن كان فيه. وحته في حته في النقبه هنشوفها بعد فترات طويله فيها حاجه زي كده، يعني برضو في ناس كانت بتخالف حكايه الهيكل في مكان واحد، فده دل يعني من اوائل الادله ان في ترس. ده غير انها طبعا خربت خفه في عصر المكابيين فيها بلاوي. المهم يعني لا، اورشليم في الشرق، دي في الغرب عند البحر، وانا عندي قطاع فيها او يعني اثار ليها قويه جدا نشوفها بعد كده. فالتصميم المعماري الثلاثي ده زي التصميم الهيكل، ولقوا ان التصميم والارقام بتاعه المباني دي اصلها سوري، والبنايين بتاع ده هيكل سليمان من عند حرام، تمام، فده قريب من ده. فدي برضو خلت الدنيا تتغير شوية. طبعا انا هقولها دلوقتي، مش عارف هي موجودة فين دلوقتي. لقوا حوالي فيما بعد حوالي 45 ختم طيني، كان زمان الاختام بالطين، تمام، عليها اسم داود. اوبا، يبقى ده داود موجود كملك بالكاف والنون طبعا. وبعد كده لقوا 54 اسم من الناس المشهوره، من ضمنهم ملوك وناس كانوا موجودين في الـ في الـ في الـ في البلاط الملكي اليهودي، زي حسقية وكل الناس اللي عندي من اول حسقية للاخر. الله الله الله، دي الحكايه بقى قلبت. يبقى اذا ايه طلع بقى النقد التاريخي وان الاباء مش موجودين، دي هنشوفها بعد شويه، والخروج مش موجود، والعصر الملكي مش موجود، اهو اثبت لك ان العصر الملكي موجود بنظامه، وليه نظامه معمول كده، وليه ده كذا وليه ده كذا. يبقى انت كلامك ايه خطا، يبقى في القرن العاشر في نظام ملكي كويس. طبعا اللغة العبرية القديمة هي الأرامية اللي بعد ما رجعوا من السبت. الاختصارات دي حتة كده في النص، وبعد كده هنرجع للكلام ده تاني. كان معروف زمان ان الاختصارات اول واحد عمل التاريخ الميلادي دينيسيوس اكسوجين، عالم سكندري هو اصلا، خد التقويم القبطي وعمل عليه تقويم ميلادي بحيث يبقى بدل ما في شهر صغير لا يوزع ايامه على الشهور. فالايام فالاشهر الفرديه كانت تاخد 31، تمام، الزوجيه 30، لان احنا في النظام القبطي كل شهور 30. مع لا اغسطس لا لا لا لا لا فهمني، انا بتكلم على القبطي. طيب التقويم القبطي كله شهور 30، الخمسه او السته في السنه الكبيسه اتوزعت على الشهور الميلاديه. فهو خد الفكره، فطبعا الرومان مش عايزين يدفعوا اجره شهر، هو دي اللي بصلها، على خمس ولا ست ايام، فوزع على الشهور الفرديه الخمسه او الست. تمام، يبقى كده تمام، ده اساس التقويم الميلادي. لكن بعد كده جم الملوك عدلوا، ده طلع في اثر على شهر فبراير. فمثلا يوليوس قيصر قال انا عايز اخلد اسمي، خلى شهر سبعة ده فردي، خلى 31. جه اغسطس قيصر انا عايز شهر باسمي، خلاه 38. ادي يومين اتحاشوا من الشهور الثلاثين. تمام، فهنا خلى فبراير 28 وممكن يبقى 29 في السنة الكبيسة وغير. فحاولوا يحل المشكلة دي. طبعا كان في سنة الميلاد في واحد اسمه إينو دوميني، وفي واحد تاني اسمه تاسوميني. تمام، فكان التقويم مرتبط بالثلاثة دول. طبعا هو اساسا الراهب ده حطه على ميلاد المسيح، لكن كان في ميلاد بعض الناس المشهوره زي إينو دوميني وتاسوميني، فالثلاثه دول كانوا يعني بيميزوا العهد اللي هو الجديد اللي هو الميلاد. لكن إكسوجين حطها سنه 500، يعني متاخر شويه. المهم لا ملوش يوليان. بعد كده عشان يبقوا عادلين حطوا حاجه اسمها التقويم المشترك، يشمل قبل الميلاد وبعد الميلاد، بدل بي سي قبل الميلاد او قاف ميم وبه ميم بعد الميلاد، حطوا حاجه اسمها سي اي التقويم المشترك، ويبقى كله ماشي ايه من نظام واحد. ده في الاثار بس، الاثار والحاجات الاثريه. نكمل. طبعا علم الاثار ليه حدود، والآثار والبينات بتاعتها في حاجات إيجابية وحاجات سلبية. يعني في حاجات سلبية مش مظبوطة لأنها جزء ما تقدرش تكون بينها بيها فكرة، واللي بيكون بيها فكرة تبقى غلط، ده السلبي بتاعه. والإيجابي بقى ده ليه حاجات تانية. فمن السلبيات على الآثار الحروب والكوارث، والناس المتصلبة الرأي زي بتوع داعش لما مسكوا المتحف العراقي اللي يمثل جزء كبير من تاريخ الحضارات من الأشورية القديمة والحديثة والبابلية، كسروه. فهو بيبوظوا التاريخ بتاعهم والآثار بتاعتهم. كل أنا عندي يعني جروب مشترك في اسمه اليوميات أثرية، دي كلها ماجستيرات ورسائل دكتوراه في العراق ما بين النهرين، كلها موجودة في كتاب مقدس. ليه؟ كلها بتتكلم في عصور زي إبراهيم، وجايبة أثار وجايبة تحليل وحاجات جميلة جدا. فلما يجي يعني هنا ده كتاب حديث أنا واخد منه، لما أجيب سيرة داعش أنه فعلا أذى الحضارة الأشورية والحضارة ما بين النهرين أذاها. فالكوارث الطبيعية والحروب والزلازل دي أثرت على الآثار. تمام، وبرضو في ناس بتمحي التدرج أو التدرج التاريخي، طبقات الأرض ماشية تسلسل تاريخي، الأحدث فوق كل ما ينزل هيلاقي. في ناس كانت بتبوظ في الحاجات دي، تقلب الطبقات وحاجات زي كده، فده عيب من العيوب. فدي مشكلة من المشاكل السلبية. وبرضو الحاجات العسكرية خربت الدنيا والدينية. فلما تلاقي حاجة من آثار حاجات معينة، يعني أقول لك مثال من ضمن الأمثلة تستعجب لها. في أيام يهوذا المكابي ينظر أن تلاقي أثر، عارف ليه؟ لأن يهوذا المكابي عصره كان عصر حروب، وحاول يعمل تهويد من يهوذا حاول يطلع لغايه الجليل، تمام؟ فبالتالي حتى الاثار الموجوده خلاص هي ما صعب الحصول في فتره يهوذا بس. فطبعا الكلام ده خطير، فده تاثير حرب او فتره. لكن بعد كده بقى ايام مثلا يونسان او سمعان او يوحنا هيركانوس، لا الحكايه بقى حكايه كبيره وجميله. لا يهوذا لوحده، لا العملات من اول يونسان وسمعان بالاخص ويوحنا هيركانوس وليهم اسباب يعني. نعم ما ده في منها ما كانتش لسه اكتشفت الحاجات دي، لكن هو بيتكلم على العملات. العملات يونسان وسمعان ويوحنا هيركانوس، ده كانوا بيلعبوا البطلمه والسلوكيين ولا ايه؟ يعمل مثلا دار سك للهوبي ده تبع الامبراطور السلوكي، ويونسان مشي مع واحد من الاباطره السلوكيين. كان احيانا على العرش السلوكي تلاقي ثلاثه والثلاثه ثلاث اباطره والثلاثه لهم احقيه. فذكاء اليهود يمشي مع طرف ضد طرف ويعمل له اعمل لك دار سك، فيعمل دار السك يحط عليه صورة الإمبراطور من هنا ومن وراء علامات شكلها زي السلوكي، تمام؟ زي الزنبق، لكن عليها كتابات عبرية الأرامية القديمة. وفي قفاه يروح عامل إيه؟ دي عملات فضية، عملات برونزية ليه هو، واسمها دار سك للسلوكيين. ده لعب بقى. ففي كده ليونسان وسمعان وغيره. ما دي كانت كارثة، ما هم تحالفوا مع الرومان وبتاع ده يعني معاهدات رايحة جاية وما عرفش ايه، بعد كده خربت الدنيا. ما دي برضو كان السبب، مش كانت يعني حاجة مش حلوة. المهم يبقى دي الحاجات السلبية اللي أثرت في النتائج بتاعة الآثار، تمام. وبعدين مصر من ساعة حكاية حجر شامبليون وحجر بتاع رشيد والحكاية قامت ما قعدتش على آثار مصر بشكل آثار مصر. هل تعلم إن على قد مدى الاكتشافات الحديثة والحاجات دي إن ما أذيع ونشر عن الحضارة المصرية 1%؟ يا خبر، كل اللي أنت تعرفه من تسجيلات أجنبية ومصرية 1%. لأن عشان تعمل تنقيب أثري محتاج تصريح من الحكومة ومن المنطقة دي، وأحياناً يبقى في عدم تصريح ونوع من التعنت، تمام؟ بالإضافة للتكاليف الرهيبة، فكمية الحاجات مش يعني مش للدرجة. مثلا مثال بسيط، معظم الحفريات اللي تمت على جميع الحضارات القديمة وسببت ثورات في المعرفة دي تمثل 5% من هذه الحضارات اللي هو اكتشفت وزيعت واتنشرت. مثلا في الحضارة المسمارية اللي هي بتاعت أشور القديمة، ماشي، مالها بقى؟ من بين، خلي بالك بقى من الرقم، من بين 500,000 نص مسماري هاي اكتشف في الماضي، مالها بقى؟ 12 منهم 500,000، 10%. يا بالرغم الناس خدوا الدكتوراه في المسماري والحضاره المسماريه واللي حصل ومكتبه راس شمره والحاجات دي كلها اللي اتحكت عن الخليقه وطوفان نوح المسماريه والحاجات دي كلها، كل ده يمثل 10% بتاعه الحضاره المسماريه. ياه ايه ده؟ فده شغل يعني مش سهل. فعشان نعرف اللي بيحصل ايه؟ هنقول امثلة غير اللي احنا قلناه. احنا قلنا على الحضارة المصرية، الحضارة الايه؟ المسمارية اللي هي الاشور القديم. طيب تعالوا نشوف بقى لحد الحته، ماشي معايا؟ عسقلان اللي هي اشقلون، واحده من المدن الخمسه بتاعه فلسطين. منها بقى حصل فيها حفريات لمده 25 سنه، وواحده مشهوره اسمها كاثلين كونون. كاثلين دي جابت اريحه من اولها لاخرها، امال ايه؟ طبعا قعدت حوالي 30 سنه تعمل حفريات. وبعدين الحفريات بتاعتها اذيعت بعد يعني عشرات السنين، يعني بعد هي ما ماتت طلعوا النتائج بتاع الحفاير بتاعتها، يعني بعد 30 40 سنه او اكتر. لكن في نقطه بقى، ابتدى يطلع في أوائل القرن العشرين مخطوطات البحر الميت، خصوصا الكهف الرابع. دي عمل الثورة، حلو، كانت 1947 خصوصا في الكهف الرابع. طيب النتائج بتاعتها طلعت امتى؟ النتائج بتاعتها عشان تطلع، فكركم طلعت امتى؟ طلعت بعد 40 سنة، يعني من أول سنة 87. حط 40 على 47 تطلع 87. يا ايه ده يا عم ده؟ فطبعا النتيجة للبطء ده، ففي ناس في السكة وفي التاريخ عكت الدنيا على كل حاجة. طبعا بالإضافة للقيود بسبب الخلافات السياسية والحروب، زي وادي قمران حصل فيها في المنطقة، كانت الحروب اللي هي الرومانيه، فقفلوا كل الكهوف وممنوع حد يخشها لغايه فتره كبيره، وبعد كده رجعوا يكملوا. تمام. وبعدين برضو التكاليف الماليه عشان تاخد علماء عندهم الات ومن جميع التخصصات عشان تقدر تحيط بالموقع الاثري، ده شيء مكلف جدا جدا، اليوم بيبقى مبلغ وقدره. في واحد يكتشف المنطقه يقسمها لمربعات، حلو، يبقى كده. وواحد يجس مثلا بتاع العملات، عنده مكنه اله تكتشف العملات، يبقى يحفر في الحته دي ويحددها. في حاجات دقيقه جدا جدا، واحد بتاع النباتات، واحد بتاع الخزف وغيره، طبعا مجموعه متكامله. المهم يعني، فده طبعا كل ده عشان يطلع كله نتائج على الموقع على بعضيه، ده محتاج وقت كبير. وخطأ جدا، ودي مشكلة، واحد من دولة يقول لك ايه؟ يقول لك استنتاج مبكر، يعني هو لسه ما اكتشفش الموقع كامل وروح زايع حاجة مبكرة، يعني يعني هي دي افتكرها كده. لكن مع كمال الحاجات اللي الناس كلها اللي بتعمل اثار، لا، الموقف بيتغير جدا، فده بيأثر على النتيجه، وممكن يزيع نتيجه عكسيه، ولما يخلص الموقع كله بجميع تفرعاته النتيجه مختلفه. ده شغل. تمام. يبقى ده نتيجه برضو الحاجات التاريخيه الغير دقيقة اللي بيزحها البعض. وده حصل في القرن التسعتاشر والعشرين زي ما قلنا، في كانوا لسه بعلم الآثار في بدايته، فيكتشفوا حاجة يقول له الإنجيل بيقول حاجات غلط، طب ما أنت ما اكتشفتش باقي الحاجات، فبيزيعوا حاجات غلط لغاية ما يوصل لبعد كده للطب. احيانا من السلبيات المغالطات السلبيه في عدم وجود اثار لحاجات معينه، مش معنى عدم وجود حاجه زي مثلا الاباء البتاركه مش معنى كده ان هم مش موجودين، هنشوف بعد كده الكلام ده غلط. نشوف بقى نكمل بعد كده بقى تحول كل الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي من السلبيات او الحاجات اللي هي يعني تعطل علم الآثار عشان يطلع نتائج الكتاب المقدس كويسة، وفي نفس الوقت الناس اللي بينقضوا التاريخ ويطلعوا أفكار غلط، واللي بيقولوا ما كانش فيه البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما فيش حاجة اسمها خروج، ما فيش حاجة اسمها أريحة. لا، أريحة دي كانت كسلين كونون جابتها من أولها لآخرة وجابت كل حاجة فيها، وجابت في نفس تاريخ يشوع أن يشوع فعلا حرق أريحة بالنار، تمام، وحددت التاريخ هو نفس تاريخ دخول يشوع. نيجي بقى للكتاب المقدس، أصبح وثيقة أثرية، يعني تغير الحال بقى من دل ده. يا سلام، تعال نشوف. الكتاب المقدس بيعتبر أدبي، كحاجة أدبية، وثيقة أثرية. للسجلات، السجل الأثري والأماكن والأحداث الكتابية. صحيح هو سجل انتقائي، بيشوف الحاجات اللي حصلة في الكتاب المقدس وكان في عهدها مين من الملوك، يهمه الأحداث بتاعت الكتاب المقدس ومين كان في عهدها. مش معنى كده انه كتاب تاريخي للعالم واخد من اول التاريخ في العالم، لا، ماسك من اول ابراهيم وجايب، او من اول ادم وجايب، ادم اتخلق وجايب من بعد ادم، لكن سلط الضوء في العهد القديم على سام، وبعد كده عابر، وبعد كده ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف، تمام؟ يبقى اذا هو انتقائي، ما جابش الناس اللي في النص كلها، لانه بيركز على المسيح. فضروري بتوع التاريخ والنقد التاريخي والاثري يفهموا المعلومه دي، فهم فهموه وابتدوا يشيلوها من التعقيد في الموضوع ده. برضو دي بالنسبة الحكاية دي. برضو نكمل برضو حاجة. في حتة برضو وصلوا ليها، خلي بالك معايا، اني اصبح دلوقتي الكتاب المقدس ماشي مع علم الاثار في تقاطع، في بعض الاجزاء بيمشوا مع بعض، في برضو في تقاطع تالت بيخش معاهم التاريخ، فبقيوا التلاتة ماشيين مع بعض، الكتاب المقدس أثار تاريخ ماشيين مع بعض، في حلقات فيها اتصال، فبقي ده الوضع الحالي، تمام. نكمل برضو. نيجي بقى لنقطة تاني. فبقي علم الأثار للكتاب المقدس ليه منهج معين، لأنه استحالة هيجيب هتلاقي في أثار لكل الأثار العامة، أو هي موجودة في الكتاب المقدس، لا، قلنا الكتاب المقدس تاريخ انتقاء. طيب ماشي، فإذن هم ضروري اللي بيعملوا الكلام ده في حلقات معينة هيلاقوها موجودة تبع الكتاب المقدس ناحية التاريخ، وتبع الأثار، وتبع الكتاب المقدس، تمام. فالحلقات دي أصبح علم الأثار بيساعد الكتاب المقدس في التفسير مع التاريخ، التلاتة يبقوا بيساعدوا بعض، فانت تلاقي حاجة معينة تلاقي كله ماشي مع بعض، فده شيء جميل جدا جدا لما تلاقي التلاتة ماشيين مع بعض، تمام. فأصبح في حاجة خلي بالك بقى هنا في حاجه اسمها دي بقى من يعني منهجيه علم الاثار. في حاجه اسمها ايه؟ الكتاب المقدس اصبح تفسيره مش من ناحيه الاباء فقط، امال من ناحيه ايه؟ اصبح ايضا علم الاثار بيساهم، والتاريخ، لان بقى اصبح التاريخ بقى واضح، التاريخ بيساهم، لان الاثار حصل على حاجات تاريخيه بتثبت كلام الكتاب المقدس. فاذا دمج الحاجات مع بعضيها ده يساعد على التفسير السليم، ده يساعد على التفسير السليم. ده منهج علم الاثار حاليا. يعني ضروري كل حاجه انت بتقولها ليها اكتشاف في علم الاثار، وليها حد مؤرخ بيثبتها، فسواء العهد القديم او الجديد. فيبقى اذا الكلام ده مهم جدا. لما الاقي مثلا عهد قديم، هتلاقي مثلا يوسفوس معاه بولتراخ او غيره او هيروديت، يمشوا كتاريخ مؤرخين، يمشوا مع علم الاثار، يمشوا مع الكتاب المقدس، يشتغلوا الثلاثة مع بعض. فيقول لك يوسفوس قال كذا كذا كذا، فتلاقي فيه جزء من كلام يوسفوس سليم، وجزء من كلام التاريخ سليم، والاثار بتثبت ده، والكتاب المقدس بيثبت ده. شغل بقى اصبح هنا الشغل بقى علمي تمام. برضو لا يفيد الاثنين. هنقول بعد شوية في فرق ان انت عندك ايمان لكن ما عندكيش اثبات، تمام؟ في اثبات بالمخطوطات، ماشي كويس، ده العهد الجديد. والعهد القديم هو وادي قمران، وناس بتخبط في وادي قمران وتقول كيف. لكن عندك حاجات محدش يقدر ينفيها، ده موضوع تاني، تمام؟ فده اللي حصل. مثلا صار اختصار من عهد توبيا اليهودات، ده ممكن كده البروتستانت يعترف بقانونيه الاسفار دي؟ البروتستانت حتى لو عملت معاهم ايه، دماغهم زي دي، معلش. نكمل. برضو يبقى اذا علم الاثار البيانات بتاعته، خلي بالك معايا، بيحدد لك بقى انت بتتكلم عن قصه معينه، ماشي، مين صاحب القصه هيحددها لك، ايه اللي في القصه هيقولها لك، ايه امتى حصلت القصه هيقول لك، وفين هيقول لك، وليه هيقول لك، تمام؟ هنقول امثله على الحاجات دي. بعد كده ده هيعمل بناء تفسير كتابي اسهل. يعني يبقى عندك انت تفسير الكتاب المقدس من الاباء اللي قالوه القرن الرابع، وهتلاقي عندك الاثار معاك، وهتلاقي عندك التاريخ معاك، فدي هتفرق كتير عند الناس. طبعا لما ندي لها الخدام ويبقى عندهم فكره، حتى المفروض في الوعظات يبقى في حاجه كده، تمام؟ فدي برضو نقطه مهمه جدا. حتى الناس العاديه ضروري تبقى عندها شيء، ان الناس العاديه بسيطه جدا لما لهم الكتاب المقدس محرف يكشوا كده انهم مش عارفين يتكلموا وهكذا، تمام؟ برضو هنا اتكلم عن علم الوعظ، التفسير والوعظ، التعليم. ضروري اللي بيوعظ الناس او الخادم بيشتغل مع الناس يكون عنده فكره حتى لو بسيطه يديها في كل عذر. ليه؟ عشان دي بتقوي ايمان الناس اللي بتسمع، فانت كده بتديله اثبات. حتى لو هو عنده ايمان قبل انت ما تديله اثبات، يبقى عنده ايه؟ اثبات وايمان. يبقى الاثار ما بتثبتش الكتاب المقدس، الكتاب المقدس هو يثبت نفسه بالاثار، تمام؟ فاصبح ده مهم جدا. انا ما انساش حاجه برضو لغايه النهارده، يعني افتكرها، اول مره اتقابلت مع سيدنا وقعدت معاه قعده كبيره، كان في دير مريمين، حضرت القداس وتناولت، واداني شويه ورق كده اللي عشان اللي بالكهنوت. انا ما كنتش عايز فابونا ابونا مكسوس، يعني ايه، كنت طالع من القداس عندنا في الكنيسه، وابونا قال لي ايه اللي انت بتعمله؟ قلت له ايه اللي انا بعمله؟ قال لي سيدنا في الـ في الـ في الدير وانت مش سائل. قلت له اعمل ايه يعني؟ قال لي روح يا اخي الدير خلاتك. المهم يعني فرحت، فطبعا من سهل قوي توصل بمواصلات. المهم رحت الدير، وساعتها كان بعد القداس، فبعد القداس حتى في الكنبه اللي قدام في كنيسة العذراء اللي هي أول كنيسة اللي في الوش دي، المكتوب عليها في المنارة بتاعتها كلمة مينا، تمام؟ في الهيكل اللي هو البحري قعدت وكتبت، كان زمان ورقتين تكتبهم يعني، دلوقتي قصة يعني. المهم يعني كتبتهم، فساعتها كان معايا أبونا هدرة، أنا ده اللي فاكر، ما هو اترسم يعني. رجعنا أنا وهو من انا كنت في اسكندريه، رجعت يعني رحت الدير ورجعنا مع سيدنا في العربيه احنا الاثنين. المهم يعني بيقعد مع واحد بيشوف كل واحد يعني ميوله ايه. فكان ساعتها اسبوع السامريه، وده فاكره كويس. قعدت انا دماغي ايه في الكتاب المقدس وتفسيره طول عمري، ده هوايه يعني. قعدت حكيت له عن اكتشاف الاثريين لبتاع ده البتاع ده البير السامري، في عالم فلاني اكتشفوا انها كذا، وان اكتشفوا انها كذا. طبعا المعلومات دي كانت يعني انا عرفتها من كتاب تفسير، لكن طبعا فيها تطورات حاليا. المهم يعني فده كان عاجبني جدا، لما يحط لك كله جنب بعضه ده يخليك برضو يعني انت مجذوب للحاجه، وفي نفس الوقت خلي غيرك انت فاهم الحاجه. يعني انا عشان افهم يعني دي معجزه عرس قانا الجليل، المسيح حول المياه لخمر، كميه الميه عشان يفهموها العيال حولتها انا للترات عشان افهمها للعيال. يعني تقريبا ما يقرب من 10,000 حاجه زي كده لتر تحوله، تمام. قلت لهم عارفين ازازه السيفن الكبيره؟ قالوا له ايوه دي لتر. قالوا له فالمسيح عمل حول الميه الخمره الخمر بعدد كذا، فطبعا دي فهمت العيال. فانت فاهم الحاجات بتاعه العهد الجديد قيمتها ايه. دي ما جاتش من فراغ، دي جت من اكتشاف اثري، ان عرفوا ان قيمه الحاجه كانت بيعبر عنها بكذا تساوي دلوقتي كذا. فدي نقط مهمه، هنشوف حاجه في النص فيها حاجه زي كده، ماشي. فدي حاجه مهمه جدا. مساهمات علم الاثار. يبقى عرفنا كان علم الاثار ازاي قبل كده، في شويه نقاد للتاريخ عكوا الدنيا وقلبوا الموازين، وفي ناس وفي الحروب وغيره وتغيير الامبراطوريات وغيره وصعوبه التنقيب خلى العمليه صعبه، وان اذاعه حاجه قبل ما يكمل الموقع كامل بتتغلط الكتاب المقدس دي كانت يعني مشهوره. فده يؤدى الى معلومات مغلوطه، وفي علماء لغايه النهارده بيعملوا الحاجات دي. يعني في فصول، انا في كتاب كنت مترجمه عن تاريخ الكتاب المقدس وعلم الاثر، في فصول شطبتها بالكامل، لان الراجل اللي بيتكلم فيها راجل من بينقد الكتاب المقدس، وبيقرب بيقول الاثار ما بتقولش كده دون اي اثبات، هو دماغه كده. طب انت دماغك كده في، لان الكتاب ده كل فصل عامله عالم، فاذا ده فكرك انت الشخصي. ففي ناس من الدكاترة بتوع الآثار تاخد الحاجات دي عشان تخبط فينا، لا كلام ده غلط. المهم نيجي بقى لمساهمة علم الآثار في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كتقليد، يعني الكتاب المقدس التقليدي بتاعنا ازاي علم الاثار ساهم فيه بالطريقه التقليديه بتاعتنا. اولا الكتاب المقدس كلمه الحق، زي المزمور لما قال مزمور 119، طبعا اكتر مزمور بيتكلم عن كلمه الله، في كورنثوس الثاني 6:7 وكلوسي 1:5 تيموثاوس 2:15 ويعقوب 1:18. الكتاب المقدس لا يمكن اثباته باي شيء، هو الايمان اهم من اي حاجه، ولا علم الاثار يقدر يتحضر. فما انساش في حد من الاباء كان قال كلمه ما انساش لغايه النهارده. الكتاب المقدس اعلى من كل شيء، اعلى من عقلنا واعلى من علمنا واعلى من كل شيء، فضروري نبص له بهذا الشكل. لكن للاسف احيانا الناس اللي بتتفلسف تحط الكتاب المقدس في اوطى مستوى. يا سلام، هو ده الكتاب المقدس؟ ده كلام مش مظبوط، سواء كان خادم ولا خادمه احيانا يبقى دماغه دي فيها حته ورده. المهم يعني علم الاثار كل اللي بيعمله بياكد الكتاب المقدس، وده احنا واثقين منه. زي مواقع في الكتاب المقدس او غيره، هنقول على مثال امحاي مزار، لا مؤاخذه ده عبري، في اورشليم، خلي بالك معايا، اربع تقريبا مدارس ابتدت تكتشف الاثار للعهد القديم. مدرسه انجليزيه دي اول واحده، مدرسه امريكيه او المانيه وبعد كده امريكيه، وبعدين بتوع الجامعه العبريه قالوا احنا ما نفتحش علم اثار ليه كتابي، ابتدوا يغيروا وابتدوا يعملوا فرع لعلم الاثار الكتابي، من ضمنهم عيله مزار. تمام، عيله مزار دي من اول الجد الخامس لغايه الاحفاد شغالين في الجامعه العبريه، وعاملين حوالي، عندي ليهم حوالي 5 مجلدات في منتهى الدقه عن اثار بتاعتهم. يعني هم بيشتركوا ساعات مع المدارس دي، المدارس دي كانت هي بس اللي بتشتغل، ان عندها فلوس تقدر تشتغل، فابتدوا بقى هم كحاجه وطنيه منهم يشتغلوا معاهم. زي بس عندنا بيشتغلوا بطريقه يعني ملهاش امانه، يعني يروح داخل لك مثلا، تيجي بعثه بلجيكيه يقول لك دخل معاه المصريه، ليه؟ عشان يجي زي حواس ويصور لك البتاع وياخد المعلومات ويفرقع، المهم يعني، ويفرقع في كل حته ويقول لك لقينا وما لقيناش. انت عملت حاجه؟ انت راجل اصلا مهندس، مش بتاع، مالكش اصلا اي جذور بتاعه اثار. المهم، وعشان ايه؟ يعقد الدنيا دايما، المصري بيحاول يعقد البعثات، يقول له لا. فابتدوا البعثات ياخدوا جنب من المصريين بشكل كبير جدا، يدخلوا واحد مصري حتى لو مسيحي، يخش واحد مصري في البعثه بيتفرج عليهم. ليه؟ الناس دول بيشتغلوا على الات المصري ما يعرفش يشتغل عليها. ازاي هو بيكتشف العملات؟ ازاي بيعرف ان هنا في كذا؟ ازاي كذا؟ لولا يعلموه، لولا يعرف يشتغل عليه. ليه؟ عندا في الحكومة الجميلة بتاعتنا انها بتعارض الحاجات دي. وعلى فكرة ده مش عندنا احنا بس، ده في معظم الاماكن بيحصل الحكاية دي، عشان كده الحكاية بتبقى صعبة. نكمل. فهل امحاي مزار مدير معهد الاثار العبري بأورشليم قال بالتأكيد في بعض الحالات يمكننا حتى إلقاء الضوء على أحداث معينة أو حتى مباني معينة التي ورد ذكرها في الكتاب المقدس، يمكننا تعداد العديد من الموضوعات مثل هذه، حيث العلاقات بين المكتشفات الأثرية والكتاب المقدس يمكن إنشاء سرد. يعني السرد بتاع الكتاب المقدس ده هتلاقي زيه سرده في علم الاثار، ده ماشي مع ده، لانه راجل بتاع يعني طالعين اليهود يعني يؤمنوا بالكتاب المقدس زي عينيهم. تمام، لما يبقى كمان بتاع آثار يبقى الدنيا تمشي حلو جدا. بعد كده يقولوا كلمة جميلة جدا، يقول في أيوب إيه؟ ده دليل على علم الآثار من كتاب المقدس. دور على الآثار بتوع الآباء. ليه؟ عشان يبقى عندك أصل حالي. يعني يبقى عندك أصل حالي. أنا لما دورتش على إبراهيم لأنه منه جه المسيح، أبقى مش عارف الدنيا ماشية إزاي. الكتاب المقدس أساسا جاي منين؟ فقال كده في أيوب، أيوب 8:8، اسأل القرون الأولى وتأكد مباحث أبائهم. يعني ابحث عن الناس الأولين وشوف مباحثهم يعني دراساتهم واعرف تاريخك دلوقتي. فأنا لما بالآثار اكتشف تاريخ أريحة إن هي أقدم مدينة في العالم من أكثر 7000 سنة، هعرف القصة كلها، هعرف إمتى حصل فيها الاحتلال بتاع يشوع. أشعياء النبي يقول ضرورة علم الماضي، أذكر الأوليات منذ القديم لأني أنا الله وليس آخر، إله وليس مثلي. يبقى 46، أشعياء 46:9. فعشان كده خلي بالك بقى الحاجات دي. يبقى احنا هنثبت ان احنا ايه بنرجع للحاجات الاولانيه ضروري. بعد كده حكايه الخروج مثلا موجوده في خروج 14:12 و17 و42 وملوك تاني 23:21 وتثنيه 32:7. فهي الحدث ده بيؤكدوا العهد القديم ويؤكدوا حتى العهد الجديد. يقول في يوحنا واحد واحد، يعني يوحنا الأولى 1:1، الذي كان منذ البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، دعا المسيح، والذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. يبقى كلمة الحياة هنا متشافة ومسموعة. طيب وملموسة. فهنا لما تشوف أثر كأنك بتلمس كلام ربنا اللي موجود في الكتاب المقدس. طب حلو. معلمنا لوقا، ورأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثأوفيلوس. ده لوقا 1:3-4. يبقى الناس دي اهتمت بالحاجات القديمة في الماضي. المشكلة انه في الماضي اللي كان فيه نقد تاريخي وكانوا بيقولوا ان مفيش ايام الاباء الحاجات دي حصلت، حصل. يقول عالم ويليام ار اوربون او اورن أوزوربون مهم، قال إن صعود نقد المصدر والشكل في القرن 19 قدم نص مجزأ. يعني هو قسم النصوص ما خدهاش على بعضها، قسمها الأجزاء، فبالتالي ما قدرش يطلع بنتيجة. ليه؟ لأن ضروري يبقى في حاجة اسمها سياق. انت بتتكلم في مثلا عبارة من أشعياء، العبارة دي ليها وقت معين، تعرف الزمن وحدث فيها أحداث معينة. يبقى اللي بيعرفها لك في الكلام ده علم الآثار ده بيسموه سياق. سياق تاريخي عندك من يوسفوس والناس القديمة، سياق أثري فبيعرفك بقى كل الأحوال، ده بيسموه السياق. ده اللي قاله الآباء زمان، ان بتاخدش آية وتبني عليها مبدأ. فأصبح دلوقتي بيسموه بالعلم يعني السياق، يعني السياق الأثري والسياق التاريخي. طب ما ده اللي كانوا بيقولوا الآباء زمان. يا بروستانت، البروستانت قالوا لا احنا ناخد حتة ونعمل مبدأ. لا، طب دلوقتي بيرجعوا عن طريق العلم ضروري السياق، سياق تاريخي، حد من المؤرخين ما كانوا في الزمن ده والأثر بتاع المكان وإثبات. فضروري ده مهم جدا جدا جدا. طيب وبعدين فبتوع زمان ده بيجزأوا الكتاب المقدس بطريقة غلط وبيطبقوا على النص بطريقة غلط. وطبعا التفسير أصبح تفسير غير لائق، وأصبح الكتاب المقدس يظهر ضعيف، يعني ما بيقدرش يثبت نفسه في الحالات اللي زي كده. هنقول أمثلة مثلا على كم حاجة كده. الكتاب المقدس يقول إيه في خروج 13-17، حاجة بسيطة لكن أثبتت شيء مهم جدا. يقول خروج 13-17: وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهديهم في طريق أرض الفلسطينيين في الشمال، يعني مع أنها قريبة، لأن الله قال لئلا يندم الشعب إذ رأوا حرب وارجعوا إلى مصر. يعني إيه؟ ربنا ما خلاهمش يروحوا الأرض فلسطين مباشرة عشان ما يخافوش، بل مشاهم هو في طريق إيه؟ الجنوب. شوف بقى في التاريخ حصل ايه، وده فهموا المعنى تاريخيا. خلي بالك بقى، كان زمان في مقطع يعني احنا بنقول كان في لفرعون حاميات عسكريه في السجن، فممكن كانوا يقتلوا 600,000 بسهوله لانهم عزل. لا كمين ايه؟ ده كمين بقى، ده حصن. الحصن ده يساع بالالاف. لما تلاقي 1000 واحد مسلح نزل بجميع الادوات المسلحه، ده خلاص العزة دول انتهى. مش حصار، ده موت، قتل على طول. المهم يعني فاذا ربنا ما خلاهمش يهربوا من الطريق السهل. خلي بالك بقى، هنقارن مع قصة كانت زمان بيفتكروها أسطورة، طلعت قصة حقيقية، أسطورة أو قصة سنوحي. إيه سنوحي ده؟ ده كان قصة دي، الحكاية دي 1800 قبل الميلاد. خلي بالك القصة اللي بتقول الآتي. ده مسؤول هارب من البلاط المصري، من الجنود المصريين. عمل إيه؟ كانوا متمركزين في المنشآت الدفاعية اللي هي على طول الأسوار اللي هي من ناحية الشمالية، فخاف ان هو يطلع ناحية الشمال لأن ناحية الشمال مليانة حصون دفاعية، فحاول يستخبى بقدر الإمكان. والكلام ده موجود في مخطوطة برلين 30-22 الفصل التاسع سطور من 11-20. طيب وبعدين فالجدران كانوا طبعا بيظنوا ان حكايه سنوحي دي خيال. لا، فعرفوا من خلال المخطوطه دي جدران الحاكم دي يعني ان هو يروح في حته اسمها دير البلح. دير البلح دي في فلسطين، كان بيحاول يستخبى فيها. الجدران بتاعت دير البلح دي لقوا فيها بتوع الآثار عبارة عن حصون، يعني فيها ناس مدججة بالسلاح بشكل غير عادي. دي في السكة وانت رايح للشمال. فإذا كلام الكتاب المقدس صح، والحكاية ما أصبحتش أسطورة، ده تاريخ. فهو خاف إنه يروح في الحصون بتاعت دير البلح لان مليانه بالحصون العسكريه، مش حاجه يعني خرافيه ولا اسطوره. تمام. وابتدوا بقى يؤكدوا ان في الازمنه دي كان فرعون عنده كميه حصون قادره على اقتحام اي جيش، مش ناس عزل، اي جيش مسلح يطلع للشمال، يكون جيش من عدو للفرعون. فاذا كلام بتاع الخروج ده هي ايه، لكن فهموا منها حاجات كتيره. شفت بقى ازاي ليه ربنا ما خلاهمش يحاربوا يطلعوا؟ كانوا يوصلوا في 3 ايام، لكن ما كانوش، لا في الطريقه دي ما كانوش هيوصلوا خالص، كان الحاميات العسكرية دي هتقضي عليهم. تمام؟ قصة سموحة أثبتت موضوع الحاميات العلمية. طبعًا. وكانت اتحولت من أسطورة لتاريخ. يبقى الحكاية مش كلام. ماشي معايا؟ برضو في حتة اسمها تل مقدني. ماشي معايا؟ لقوا فيها نقش قاطع كتابي ان في بلد اسمها عقرون. لم يخترع الكتاب المقدس، كانوا يقولوا الكتاب المقدس بيخترع اسامي بلاد. لا، ده في نقش بيثبت ان في بلد اسمها عقرون من ضمن البلاد القديمه اللي كانت في فلسطين. تمام؟ وكان في حكام لعقرون لغايه القرن السابع قبل الميلاد. يبقى اذا كلام الكتاب المقدس صح، يعني كان في حكام من ساعه ما دخلوا 1200 قبل الميلاد، حكام لعقرون لغايه القرن السابع قبل الميلاد. تمام؟ ماشي. يبقى اذا عقرون مكان موجود وسليم. تمام. وده يكافئ كتب صميل اول والثاني وملوك. في منطقة جي من المدينة القديمة بتاعت أورشليم اللي قلنا عليها من شوية، لقوا 45 ختم طيني باسم دول. ولما حصل غزو نبوخذ نصر، المدينة تهدمت، وضع حافظ على الأختام الطينية أنها تبقى موجودة. فلقوا 53 اسم فرد من الأفراد المعروفين في الكتاب المقدس ليهم أختام طينية. يبقى 45 لداود و53 للباقيين. ايه ده؟ في مصطلحات غامضة. هنقول على حاجة استغرب لها شوية. طبعا غير المخطوطات اللي لقوها في البحر الميت وادي قمران وفي في مصر وغيره. ماشي، كويس، حلو جدا. لكن في مصطلحات محدش يعرفها. كلمة بيم في العهد الجديد يدوروا يحيروا، ايه بيم دي؟ فكاتبينها زي ما هي في العهد الجديد في اليوناني، مكتوبة بالحروف العبري. طب وبعدين تطلع ايه يا عم بيم دي؟ هو كاتبها نقلها من العبري في اليوناني بيم. الله. فبعد الاكتشافات الأثرية يلاقوا قائمة بالموازين. ومن ضمنها بيم يعني تلتين شيق. شكرا، كده نورت الايه الترجمات. يبقى بدل ما يكتب في الترجمة بيم زي ما هي واحنا مش فاهمينها تطلع ايه، تلتين، فترجمه تلتين شيقل. يبقى اذا الاثار اثرت حتى على الترجمة وفهم الكتاب المقدس. بيم هي اللي قالها اليوناني بالحروف العبرية زي ما هي، او يعني بالنطق العبري، طلعت تلتين شيقل. يبقى اذا حاجة حلت عقدة يعني. ولقوا 17 نص من اللغات السامية منقول زي ما هو، فابتدوا يحلوه، لأن في اللغات السامية القديمة ما كانتش في حاجات، ما تعرفتش اللغة اللي هي العبرية القديمة والعبرية اللي قبل السبي، ما كانش حد عارفها. فابتدوا يفكوها، فابتدوا في مصطلحات في العهد القديم ابتدت تتفك. أمال عرفوا الحاجات دي تساوي قد إيه من الموازين والمكاييل والألفاظ من الحاجات دي. تمام؟ والعبادات. يعني أنا ما أنساش أشعية في مرة لقيت إيه؟ أبونا تدرس كاتب في أشعية حسقيال في الغرب، مش فاكر يعني، لا حسقيال، حسقيال أشعية، المهم يعني كاتب عبادة من العبادات الوثنية. طب وبعدين وبعدين هو مش مفسر اي حاجه وسايبها. يلا يا عسل. طب يا عم تطلعي الكلمه دي يعني. حد حسقيال شاف ناس في الهيكل تمام بتعبد عباده معينه دون اي تفسير. طب يا عم يهديك يرضيك يعني انت الاباء ما قالوش عليه احنا ذنبنا يعني. رحت مشغل الموسوعه الكتاب المقدس وخدت الاسم العباده دي لقيت فيها عليها كلام كبير كتير. فالحاجات دي مش جايه من فراغ، حاجات دي اتعرفت في العهد القديم من الاثار معناها ايه. لان انت لو تاخدها بمعناها العبري اللي هو جايبه حسقيال مش مفهومه. المصطلح نفسه مش طلعت عباده كوكب معين في عهد حسقيال كان في ناس جوه الهيكل بيعبدوه. طيب يا ابونا ما كنت فسرت ليه كده؟ فرحت طبعا ناقلها واتبسطت جدا ان انا عرفتها لان ما كنتش عارفها. طيب ما هو مش كاتبها. مشكلة أبونا طارس هو يشكر على النجاب الآباء، لكن عقيدة لاهوت مقارن حاجة زي كده لا متلاقيش. طب وبعدين؟ لا ضروري. بس هو سفر إشاعة النص نفسه موضح تعدد العبادات الوثنية وذاكر موضوع العبادة ماشي، بس اسم العبادة اسم العبادة كذا. طيب تطلع إيه؟ مفيش. الله أيوه دي أنا عارف إن عبادة وثنية، لكن إيه اللي بيحصل فيها؟ زي عبادة تموز مثلا، دي عبادة أشجار معينة نباتات معينة كانت من لبنان هم خدوها، فضروري أعرف يطلع إيه ده. لا ما مش يعني مش هيلوغريفي أهو. المهم يعني فلقوا من الحاجات دي 17 نص من الحاجات الغير معروفة عن طريق الآثار اتعرفت ايه الحاجات دي، عبارة غامضة. وبعدين ابتدوا يكتشفوا على مدى 25 قرن سنة النصوص القديمة في الآثار دي موجودة، لقوها في هرم أناس بسقارة في مصر، والتواريخ اللي ترجع للقرن ال25 قبل الميلاد ولغايه ال30. اذا هم ابتدوا يعرفوا التواريخ دي، بدل ما عرفوا التواريخ دي في مصر يبقى ابتدوا يعرفوا التواريخ دي اللي هي ممكن يكون فيها ابراهيم كان عايش، اللي هي القرن الالف الثالثه قبل الميلاد. لما يكتشفوا كده في مصر في طبقه معينه يبقى يقدر هو في نفس الطبقه دي كان عاملها اسمه ايه ده عالم الاثار، انا مش فاكر اسمه دلوقتي، فيقارنها مع نفس الطبقه في فلسطين يقدر يعرف الايام بتاع ابراهيم كان فيها ايه. يعني ابراهيم عاصر الاسره الثالثه الفرعونيه هو في الالف الثالثه قبل الميلاد. هم كانوا بيقولوا ما فيش حاجه اسمها كده. لا في المهم يعني فلقوا نصوص كنعانيه متاخره. النصوص دي عباره عن نصوص يعني عبريه قديمه، مش عبريه قديمه اللي كتب منها الكتاب المقدس الا قبليها، يعني العصر الكنعاني قبل ما يخش بني اسرائيل ارض كنعان، فقدروا يتعرفوا على اللغه دي. فاي اثار كنعانيه حتى كانت ظهرت في اي وقت وفي اي مكان بالتالي عرفوها، لان دخلوا بني اسرائيل كان في حضاره موجوده زي ما قلنا قبل كده اسمها الحضاره الكنعانيه، فبالتالي اي نص في اثار كنعانيه هيعرفوه، وبالتالي بيعبر عن حاجات في الكتاب المقدس مش بس النصوص العبريه. تمام برضو اكتشافات وادي قمران فيها حوالي اكتر من 1000 وثيقه او مخطوطه باسم البحر الميت. طيب والنسخ كلها كامله، في نسخ الاصفار كل الاصفار عهد قديم كامله ما عدا استيل، واشعيه نسخ كامله ودقيقه جدا الاصفار المحذوفه كله ده في عندنا اثباتات تاريخيه من يعني تاريخ نساخ، في حاجه اسمها نساخ تاريخ، الناس بتوع وادي قمران كانوا بيكتبوا التاريخ بتاعهم والاحداث اللي ايامهم، تواريخ نساخ وادي قمران اللي كانوا بيقوموها حللوها العلماء دلوقتي، ومنها جزء يخص المكابيين، حللوها تحليل دقيق جدا. عندهم كتاب فيه الحروب، عندهم كتاب اسمه التاريخ، فلما حللوه وجدوا انه في عبارات تخص الاصفار حزفر مستنط. الله الله الله الله، ده اعتراف علني اهو. المهم يعني هقول لك ليه، بس اخلص واقول لك ليه. وبعدين ده بعد كده ده يعزز الترجمة السبعينية اللي ترجمت القرن الثالث قبل الميلاد، يخليها على علم بال الى حد ما بعد كده بالكتاب المقدس، ان في حاجات وضحتها الترجمة السبعينية. بس يعني لما اقول لك المزمور ملك الرب، لا استنى بس علي، النص العبري ما يقولكش خشب، فالكتاب العبريين في حاجات داروها كشفوها السبعينيين، قالوا لا في كلمة خشبة، فحذفها الكتاب العبرانيين عشان ميبقاش بعد كده ده يثبت صلب المسيح. فيش المسيح ما جاش، لسه ما جاش وغير. الله الله الله الله الله. نعم لا مش نظرية، ده شغل تعنت تعصب. عشان كده قالوا العبرية طالما اترجمت للغة اخرى باظت، والامم يعرفوها. ما الامم كشفوكوا بعد كده. واحد زي الشهيد يوستين قال شوية كلام في الحديث مع تريفو، كان شاف اماكن السبعين شيخ اللي ترجموا الترجمة السبعينية شغلان، وقال عن الكلام ده هم، وهو اللي قال الحكاية دي، ان هم حجبوا كلمة خشبة لألا تؤكد ان المسيح اللي جه هو المسيح الفعل. المهم طبعا بالاضافة للترجمات الامهات بتاعة الترجمات، خصوصا ترجمة كينج جيمس او نيو كينج جيمس، في بعض المصطلحات فيها تصليح ومعرفة بناء على الاكتشافات الأثرية. بعض المصطلحات العبرية اترجمت كويس، والأوزان، وقلنا كلمة بيم، وقلنا كلمة بيم دي من ضمن الاكتشافات الأثرية. كانت في الوقت ده اكتشفت كلمة بيم ده اللي في اليوناني في العهد الجديد تساوي تلتين شاقل، فأول ترجمة كتبتها إنها تلتين شاقل نيو كينج جيمس، يعني ترجمة كينج جيمس الحديثة أول ترجمة كتبتها، فوضحت لنا دي معناها إيه، لأن كان لسه في الوقت ده مكتشفين الاصطلاح ده. برضو من ضمن مساهمات العلم الآثار، احنا قلنا المصطلحات الغامضة والآثار، كشف السبعتاشر مصطلح غامض، وحكاية ان ضروري يرجعوا للحاجات القديمة، وحكاية ان بني اسرائيل ربنا منحهم يمشوا شمالا، اثبتناها بحكاية سنوحي اللي كانت اسطورة واصبحت تاريخ مظبوط تمام. كل الكلام ده ساعد في الحاجات دي، واكتشافات حاجات من أي جنب هرم سقارة ترجع للقرن الخمسة عشرين للتلاتين، يعني أيام إبراهيم تمام. فالحاجات دي كلها كان ليها أثر كبير جدا جدا في العهد في العهد القديم والجديد. توضيح عالم الكتاب المقدس من ضمن الحاجات، يعني الكتاب المقدس ليه عالم احنا مش دريانين بيه، فانت ما عشتش في العالم ده سواء في القديم ولا الجديد. فده الحاجات دي بيعيشك في العالم ده، عشان كده بناخد الحياة اليومية. ليه؟ ما ده بناء على علم الأثار، تمام؟ ومش في العهد الجديد بس، لا ده في العهدين. فعالم العهد القديم انت بالنسبة لك طبعا، او بالنسبة لأي قارئ شيء صعب جدا. مثال هنجيب مثال، مثلا يعني مثلا اكتشفوا صخرة اسمها صخرة بهنستون، هي عبارة عن نقش في حيطة ضخمة، سور ضخم لدرس. الصخرة دي أصبحت هي حجر رشيد بتاع الكتابة المسمارية. بهنستون ده عالم أثري متخصص في علم المسماريات، عن طريق مقارنة اللغة المسمارية القديمة باللغة البابلية القديمة اكتشف اللغة دي، فابتدأ اكتشف عالم الآثار بتاع ما بين النهرين. من ضمن الحاجات اللي اكتشفها النقش بتاع داريوس، وداريوس ده موجود في ايام عزرا ونحاميه واستير، العوده من السبع. يعني لما اصدر كورش القرار بتاع العوده، وده عندنا اسطوانه مسماريه فيها، اكتشفوا ايضا ان اكتشفوا ان داريوس اللي هو جدد، انهم قعدوا 18 سنه من غير بناء. ليه؟ في ناس بعتت بتقول ان في ناس رجع عن طريق، بيقولوا عن طريق كورش ومش كورش، واحنا مش عارفين بيبنوا ده صح ولا غلط. فداريوس اضطر ان هو يشوف المخزن بتاعه، فلقى فعلا قرار داريوس بده، فامر بايه؟ بسرعه التنفيذ. فاذا داريوس ده شخصيه حقيقيه، وليه عمل ان هو كم خلاهم كملوا البناء بدل ما تعطلوا 18 سنه. تمام. ايه كمان تاني؟ وبالتالي لما تفكت الكتابه المسماريه عرفنا الحضارات الأشورية القديمة والبابلية القديمة وحضارة الفرس، كل ده اكتشف واتفهمت الدنيا كانت ماشية ازاي. برضو الكتاب المقدس او مساهمات علم الآثار في كتاب الآثار الكتاب المقدس، يعني ان هو ساعد في تأكيد الكتاب المقدس مش بنسبة عادية. يعني في نسبة ناس تشك في الكتاب المقدس قبل الاكتشافات دي 80%، اوبا دي نسبة كبيرة. لكن بعد الاكتشافات دي في 20% اقتنعوا بهذا الكلام. فلما يبقى عندك 20% من صفوة الشعب مقتنعين بهذه الاكتشافات، ولما يكونوا هم ذو حكمة، يبقى يعرفوا الناس التانية اللي بيقولوا الكتاب المقدس حرف، خصوصا لو كانوا خدام. يبقى عندك 20 عندهم دليل، 80 مش عارفين، فال20 ممكن يعرفوا 80 وقت. من الحاجات اللي ساهم فيها علم الآثار، خلي بالك، المساهمة في الدفاع عن الإيمان. أنا بدافع عن إيمان لأن ده أنا مرتبط بيه وعندي إثبات لهذا الإيمان، مش إيمان مجرد يعني اعتقاد جوايا فقط وحاجة أنا مؤمن بيها وطلعت عليها وأنا صغير، لا ده أنا عندي الإثبات. فالإثبات دوا يساعد يأكد لناس كتير ويخليهم عندهم إيمان موثوق وموثق. تمام. ده عكس ما كان في القرن 17 و 18 شغل الهبل اللي لما أخذ اللي كانوا بيعملوه، اللي ما زال عندنا الإخوة الغير مسيحيين ماشيين في القرن ال 17 وال 18 وال 19 على النظام القديم بتوع المؤرخين وعلماء الآثار القديم. عندنا كل التأكيدات دي لكن الواقع الإيمان بلف والتعليم ده. لا ثانية هتكلم كملي. لما أنت تعرفي الحاجات دي ولما تاخديها وتاخدي صورها يبقى عندك بي دي اف ليها كل حاجه في الكتاب كل سفر في الكتاب المقدس وتديه انت في شرحك في الكتاب المقدس يبقى الولد طالع والبنت طالعه عندها ايمان راسخ محدش يقدر يقول لها كتابك محرف لا في كذا على طول لان الحاجه اللي بشوفها بعيني ما تروحش من الذاكره انا علم الاثار الواحد مش ناسي ليه لان كل حته في الكتاب المقدس ليها اثر ده بشكل عام مش حاجه وبس يعني بقول لك مثلا خطوم طينيه انا شفت خطوم طينيه بشكل يعني بعدد شعر راس تمام فحاجه انا شايف فده مش حاجه وبس المهم يعني يبقى دي الحاجات التكنولوجيه ودي تؤكد الإيمان لأن في ناس عندهم فوضوية يعني واحد فوضوي مش إن يبقى في الكتاب المقدس صح ولا غلط لا حبيبي تعالى ياخدون الناس اللي هم الخدام والخادمات لا متقولش ممكن الكلام ده يبقى صح أو غلط في ناس دماغها كده أنا مش متعمق واحد بقى من الخدام يقول لأي حد بيتكلم كده تعالى أقول لك ده في كذا وكذا وكذا وكذا شوية المعلومات البسيطة اللي انت بتأكد له بيهم صحة الكتاب المقدس هو تقنعه جدا رغم ان هو يعني كل شيء كويس كله عند العرب صابون لا بتخليه عنده ايمان او تأكد ايمانه وده يبقى يعني بيحفر جواه شيء مش عارف مثلا هنجيب شوية امثلة ابراهيم اللي بيقولوا لك ابراهيم مش موجود لا يا حبيبي بقى تعالى بقى ابراهيم خرج من اور الكلدانيين بيقولوا ولا عارفين مدينته ولا عارفين هو عمل ايه وهو مش موجود لا يا حبيبي عصر. لان ربنا لما يقول له اخرج من اور الكلدانيين اور الكلدانيين دي مدينه متمدنه في الناحيه التكنولوجيه والحضاره حاليا مسؤولوه علماء الاثار بامريكا حاليا فلما ربنا يقول له تعالى معناه يعني اترك المكان الغني والمكانه بتاعتك وتعالى ابقى في فقر اختياري عشان كده الاباء خدوا النسك والرهبنه من خروج ابراهيم اخرج من ارضك وعشيرتك وكل بيت ابيك ارضك يعني الحاجات السيئه اللي انت كنت واخد تعملها الخطايا وعشيرتك الخطيه وتخرج من عشيرتك يعني الحاجات اللي انت واخد عليها سيئه ومن بيت ابيك قالوا عنها اللي هو الشيطان الشيطان بيسيطر على الناس من خلال ثلاث حاجات دي درجات النسك الثلاثه واساس الرهبنه اللي بيقول الرهبنه اختيار مش دعوه لا الاباء بيقولوا كده طبعا دي دير معين مفيش داعي لذكر اسمه هو بيقول الكلام ده ان كان عندهم اسقف معين لا هذا الفكر مخترعه من دماغه ولم يقرا للاباء النسك الصحيح جاي منين معلش يعني مهما كان يعني فده يبقى اور الكلدانيين بقى اكتشفت بقى نظامها والنظام الراقي بتاعها صحيحش عندها شويه حاجات خربانه شويه لما يموت الملك بس اكتشف طيب وايه تاني تعالى بقى مدينه رامسيس اللي هي مدينه المخازن اللي بناها العبرانيين فيثوم ورامسيس دي مدينه مثبته ان بناها اليهود وعصر رمسيس الثاني اظن رمسيس الثاني ما فيش حد في التاريخ ما يعرفش رمسيس الثاني يبقى اذا العبرانيين كانوا في مصر ايام رمسيس الثاني يبقى اذا ما حكايه الخروج البوله دي اختراع يبقى انت اللي بتخترع على مصر حاجه تاني استبلاط سليمان اللي اتلقت في كذا حته وليها الطابع بتاع الاثار اصلا الحضاره الكنعانيه اللي هي البوابات الثلاثيه من يمين وشمال دي بتثبت انها في عهد القرن العاشر قبل الميلاد اللي هي في عهد سليمان. كلام يعني حكايه مد الصولجان لاستير دي ضمن العالم بتاع العصر الفارسي. في العصر الفارسي ليها معنى ان مد ان مفيش حد يخش للملك الا اللي مديله الصولجان ناحيه رقبته يعني حياته. يبقى اذا حاجات صغيره لكن بتدي فكره عن حاجه كبيره. ده بالاضافه يعني دي هنقولها بعد كده ان القصور بتاعه الناس دي اكتشفت. يعني قصر شوشن القصر كان في عهد احشويرس وغيره ده موجود، وفي العصر الاشوري والعصر البابلي كل القصور دي موجوده وعندنا التخطيط بتاعها. طيب برضو المساهمه غير الايمان بقى واقناع الناس، تمام؟ المساهمه في ايه؟ في الشهاده، انت تشهد للكتاب المقدس. الشهاده مش بالدم بس، الشهاده بالوعظ والكلام. انت خادم يعني بتقول كلمه روحيه، لما تقول كلمه دي تبقى ليها عنصر اثبات تاريخي موثق يبقى انت بتخلي علم الاثار يشهد معاك على صحه الكتاب المقدس. يبقى انت شاهد بالكلام وبالتوثيق. ليه؟ لان ممكن واحد عالم هناك من ضمن الكلام اللي احنا ترجمنا له يقول انا كل ما اقول محاضره عن الكتاب المقدس تطلع ناس حوالي 20 واحد 30 واحد 40 واحد يسالوني ليه الحكايه دي. اكدت ليهم شيء كانوا بيتحاربوا بيه سواء غرب او شرق. ليه؟ لانه ناس كتير وطيارات كتيره سواء في الغرب او الشرق الكتاب المقدس ده ملوش اصل، فهو رد لهم على الحاجات الاساسيه المشهوره اللي هي بناء على التخبيطات في الكتاب المقدس المشهوره. فاذا تبقى هنا دي شهاده، يبقى هو كده بيشهد لربنا وساعد. برضو تساعد في تقويه الايمان للثمانين في المية الضعاف. انسان واحد ايمانه يعني ما مهزوز، لما تقول له لا في كذا وفي كذا وفي كذا يبقى تمام. ليه الناس بتيجي فرحانه من القدس؟ عارفين ليه؟ بيشوفوا مش اورشليم بس، في كل الاماكن اللي عدى فيها المسيح وعمل معجزات او كرس فيها، تمام؟ فبيجوا وشهم منور. ليه؟ طبعا لان هم طبعا انعكاس للاماكن، وكل حته فيها اثر للمسيح، كل حته في الاراضي المقدسه، لان من ضمن البرنامج مش اورشليم بس، ده اورشليم وكل الاراضي المقدسه وكمان جبل الزيتون. فبيشوفوا كل حاجه انت سمعت عنها، مكان انت سمعت عنه في الكتاب المقدس. في ناس كتير بتيجي تكتب عن الكلام ده. عندنا واحد اجنبي باين، واحد مصري اسف، طلع كذا مره اورشليم وعجبته الشرح. في ناس متخصصه من المسيحيين هناك يدوهم بامفلت كده انجليزي، انا عندي واحد منهم، في شروحات دقيقه جدا، يعني الحاجه ما فيهاش يعني غبار، سواء بالاثار بالكتاب المقدس كل حاجه كامله. وقسموا حياة المسيح لكل حتة حصل فيها ايه، يعني قسموا حياة المسيح تقسيم دقيق. المهم فده جاب كم حاجة وترجمها، فطلعت كتاب تمام بالصور جميل جدا. فالحاجات دي بتفرق مع الناس. فالتقوية الإيمان الناس بتيجي هناك، في ناس متعرفش تقرأ وتكتب راحت هناك رجعت فرحانة جدا جدا، لان هي لو اقول لها لا ايمانك تقول لا ده انا شفت كذا وشفت كذا وشفت النور، تقول ليش ده فسفور ابيض، فسفور ابيض ده غلط كيميائي، ده لو شاف حته نور يفرقع. فكلام هنا مردود عليه. برضو هتعمل ليك تقدير، ماشي معاك، ليك تقدير للحوادث بتاع الكتاب المقدس اكتر. يبقى الكتاب المقدس اصبح للناس دي، لا ده في حاجه حلوه، في حاجه تربطني بربنا، وفي حاجه تاكد لي الكلام ده. تمام. كمان الكلام ده هيفهمني غرض الكتاب المقدس. غرض الكتاب المقدس انه يسحبني كده من ايدي، من اول البشرية لغاية ما اوصل للمسيح، وبعد المسيح لغاية اخر رحلة لمعلمنا بولس، ولغاية الرؤية اللي هيحصل في مجيء المسيح التاني. يبقى ده حاجة جميلة. الرحلة دي تقريبا، فضلي منها. الرحلة دي تبقى عبر يعني أكتر من 2000 سنة أو كده. برضو علم الآثار اتأخرنا شوية، بيأكد لي بعض العادات اللي والثقافات اللي كانت موجودة في الكتاب المقدس وإحنا مش عارفينها. في ناس تتضايق، يعني ايه يعقوب يتجوز من الخدامة بتاعت السرية، وازاي ابراهيم يتجوز من الخدامة بتاعته، ازاي ده؟ لما يلاقي علم الاثار بقى طلع له بتاع ده تمثال بازلت كبير فيها قوانين اسمها قوانين حمورابي. في من ضمن القوانين دي ان من حق الزوج بالنسبة للزوجة العاقر انه يتزوج الآمة بتاعتها، ولما يخلف واحد باسمه. دي قوانين مدنيه. ومن حق الانسان اللي ما عندوش ولاد يتبنى حد من الخدام بتاعه بتوعه زي العذر الدمشقي يكون هو الوارث بتاعه. فالكلام دي برضو قوانين حمورابي. يبقى اذن احنا فهمنا شيء من القوانين المدنيه اللي ترجع ل 2000 قبل الميلاد. برضو خلتنا علم الآثار عندنا فكرة عن ثقافات قديمة كناش نعرفها. يعني انت لما تشوف دلوقتي اللي سمعت الدكتور بالنسبة لك ده شيء يعني تافه يعني. لكن زمان لما سمعت الدكتور دي كانت اختراع، انها بتدي دقات القلب بدقة شديدة. تمام؟ يسمعها بدقة شديدة. لكن زمان كانت حاجة كبيرة. فانت في العصور اللي قبل كده بترجع بتشوف ادوات واساسات واواني واقمشه واوزان ومقاييس وزخارف تثبت لك حاجات كتير انت ما كنتش تعرفها. برضو يبقى دي كده تقريبا كل المساهمات بتاعه علم الاثار والفوائد بتاعته. المعرفة الدقيقة، فضل أفضل للعادات والأداب، برضو فهم أفضل لغاية الكتاب المقدس للهدف بتاعه، برضو روايات الكتاب المقدس ليها معناها وليها مرجعيتها، تقوية الإيمان في الناس الضعيفة الإيمان، الشهادة. تمام. والمساهمة في الدفاع عن الإيمان. كل الكلام ده طبعا منهجية علم الآثار خدنا منها. علم الآثار يعني بيوضح عالم الكتاب المقدس. وبعدين بيفهمنا بعض المصطلحات الغامضة والحكاية بتاعت ربنا لما خلى الناس بدل يمشوا شمال يمشوا جنوب، وحكاية السنوحي دي ما كناش نفهمها بالطريقة دي. ده تأكيد للكتاب المقدس كتقليد، تمام؟ بالإضافة علم الآثار بيبقى ماشي مع الخادم اللي بيوعظ أو اللي بيدي كلمة، برضو يساعد في تفسير الكتاب المقدس، يساعد في بيانات مساعدة للتفسير، تطور علم طريقة ده تطور علم الآثار يفهمنا حاجات، برضو دمج حاجات بتاعت علم الآثار مع التفسير يطلع لي برضو مفهوم كويس. يبقى إذن دي يعني منهجية علم الآثار، وفي نفس الوقت إيه علم الآثار يعني فايدته إيه أو مساهمات علم الآثار في الحياة العامة أو الحياة اللي إحنا بنعيشها. حد ليه سؤال في حاجة؟ وربنا المجد لله دائما أبدياً. جيل مفتاح. نعم جيل مفتاح. جيل طيب.